وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ولي عهده وأعوانه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بكل أعداء الملة والدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم عليك بهم وبأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لجنودنا ناصرا ومعينا، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.